سر ليلي أنا ويا المسرى وأنا بالهوى داري ودرى عيون المحبة تحداني على ماضي قد فات ميعادة. سر ليلي أنا ويا المسرى وأنا بالهوى داري ودرى عيون المحبة تحداني على ماضي قد فات ميعادة. سر ليلي أنا ويا المسرى وأنا بالهوى داري ودرى عيون المحبة تحداني على ماضي قد فات ميعادة. وأنا صابر والصبر سلوى ولو كان بعض الصبر بلوى تبسم لغيري وانا اعياني بغنان جامل واصبحت عاده. وانا صابر وصابر سلوى ولو كان بعض الصبر بلوى تبسم لغيري وانا اعياني بغنان جامل واصبحت عاده. سر الليلي انا ويا المسرى وانا بالهوى داري ودرى عيون المحبة تحداني على ماضي قد فات ميعادة. في الماضي اسمع تماثيلا مثل قصة القيس مع ليلى مع شفته تزال اغصاني غريب الوطن يشتاق لبلاده. في الماضي اسمع تماثيلا مثل قصة القيس مع ليلى مع شفته تزال اغصاني غريب الوطن يشتاق لبلاده. سر الليلي انا ويا المسرى وانا بالهوى داري ودرى عيون المحبة تحداني على ماضي قد فات ميعاده. النظر لي بعين الرضا مرة طوة الحبل والرضا جره سكت الزهر واخذها الجاني عرف منهج أهل الكيد من كاده. نظر لي بعين الرضا مره طوة الحبل والرضا جره سكت الزهر واخذها الجاني عرف منهج أهل الكيد من كاده. سر الليلي أنا ويا المسرى وانا بالهوى داري ودرى عيون المحبة تحداني على ماضي قد فات ميعادة. سراب سراب وانا تايه اتبع رضا النفس والغاية ولا جيت باصل تعداني نشوف السراب ولا حد صاده. سراب سراب وانا تايه أتبع رضا النفس والغاية ولا جيت باصل تعداني نشوف السراب ولا حد صاده. سر الليلي أنا ويا المسرى وأنا بالهوى